بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمع الدرس الثامن من سلسلة لماذا التوحيد. أولا، التوحيد هو الحل الوحيد. ذكرنا في الحلقة السابعة بعضا من أنواع الشرك الأكبر، واليوم بإذن الله تعالى نذكر بعض أنواع الشرك وصوره. ونذكر اليوم بإذن الله تعالى الصورة الأولى من صور الشرك الأصغر، ألا وهي لبس الحلقة، سواء كان ذلك في اليد أو على الرقبة في الصدر ونحوهما. فإذا كان هذا باعتقاد أن هذا يرفع البلاء أو يدفع البلاء، فهذا يعد نوعا من أنواع الشرك، ومنها ما يسمى بالحظاظة أو الخرزة الزرقاء التي ترد العين، أو الخرزة الحمراء التي تجلب الرزق. فكل هذا يعد من الشرك الذي وجب على المسلم أن يتجنبه. والحلق التي تكون من الخيوط أو المعادن وتلبس في اليد لرفع البلاء أو دفعه، هذا أيضا يعد من الشرك. يعني سواء كانت هذه الحلقة من الخيط أو من المعادن أو من أي شيء، وتوضع في اليد أو توضع في الرقبة، وأن يكون المراد منها أو من لبسها دفع البلاء أو رفعه، دفع البلاء أو رفعه، هذا يعد من الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس، سواء كان ذلك بجهل أو بعلم. ولذلك كان الواجب علينا أن نحذر مثل هذا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. والشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل قال: فمن اهتدى فلنفسه، من اهتدى فلنفسه، فعليك أن تبحث لنفسك عن طريق الهداية، عليك أن تبحث لنفسك ما هو التوحيد لتقوم به، وما هو الشرك لتجتنبه، لأن الله عز وجل قال: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أي أن الضلال في أي شيء من أمور التوحيد إنما يكون على نفسك، إنما يكون على نفسك، وإنما الناس يحشرون إلى الله عز وجل جماعات، ولكنهم يحاسبون فردا فردا، يحاسبون فردا فردا. فلذلك كن حريصا على نفسك، كن حريصا على نفسك. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، يعني كان يلبس شيئا على عضلة ذراعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: من الواهنة، أي أنه ذهب إلى كاهنة وأعطته شيئا ليربطه على عضد ذراعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث مرة أخرى روى الإمام أحمد بسنده عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال ويحك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال للرجل ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنها لو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أيضا من أقوال الصحابة عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه ثم تلا هذه الآية قال قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن هناك من يؤمن بالله عز وجل ولكنه في نفس الوقت يرتكب أفعالا من أفعال الشرك. ولذلك كانت دلالة النصوص أن الشرك الأصغر يستدل عليه بفعل الشرك الأكبر، يعني الإنسان إذا ارتكب شركا أصغر فإنما يؤدي ذلك إلى فعل الشرك الأكبر، فكما في قوله ما أفلح شاهد أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يبقى إذن هناك شرك أكبر ثم شرك أصغر ثم الكبائر ثم الذنوب والمعاصي ثم اللمم. أيضا تلاوة الآية من حذيفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تبين أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، ولذلك كان حريا بنا أن نباعد بين أنفسنا وبين الشرك صغيره وكبيره، لأن الله عز وجل عندما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لم يذكر الله عز وجل الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر وإنما قال لئن أشركت. وأيضا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلم يذكر الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر وإنما ذكر الشرك مطلقا، فإذا ذكر الشرك مطلقا كان ذلك دليلا على أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كلاهما يحبط الأعمال أيضا من صور الشرك وضع التمائم والقلائد واللجوء إلى التولة والرقى. التمائم والقلائد، التمائم هي التي توضع في حجاب ويحملها الإنسان بأي صورة من صورة حملها سواء معلقة في الصدر أو توضع تحت إبطه أو توضع في ثيابه أو توضع تحت وسادته أو توضع في مكان معيشته، كل هذه تعد من التمائم. والقلائد هي ما تعلق في رقاب الحيوانات كالجمل والحمار والحصان والفرس والخيل والبغال وما إلى ذلك. أيضا من القلائد ما يوضع في السيارات بما يشبه ما يقولون عنه بمانع الحسد الخمسة وخميسة مثلا، أو ما يعلق من الكف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي توضع في السيارات توضع على أنها حرز من شيء. وأيضا اللجوء إلى التولة والرقى وهي ما يذهب به إلى كما قلنا العرافين أو الكهنة أو ما إلى أو السحرة أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله يعد من صور الشرك. والقلائد مفرد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا أخلاه لقى الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب لرفع العين كما يوضع في رقبة الجمل والحصان والحمار كما قلنا. والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الرجال أو النساء من خرز وعظام لدفع العين أو غير ذلك من الأمور المكتوبة. فكثيرا ما نجد كثيرا من البنات والنساء بل أصبح الشباب يلبسون سلسلة أو خيطا وبها خرزة زرقاء أو خرزة حمراء، وهذا أيضا من الأشياء الممنوعة التي يجب على المسلم أن يحترز منها وأن لا يفعلها لأنها من الشرك الأصغر. والتولة شيء يصفونه ليحبب الزوجين لبعضهما وهو ضرب من السحر، وكثير من النساء تذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف حتى يصنع لها شيئا يحببها في زوجها أو يحبب زوجها فيها أو يقلب الزوجة على الزوجة الأخرى أو يقلب الزوج على زوجته سواء كانت قريبة أو أجنبية. كل هذا يعد ضربا من السحر وهذا ممنوع أيضا وهو ذنب عظيم جدا. والرقى تعوذات تذاكر وتكتب لدفع البلاء، فإذا كانت بقراءة القرآن منتكسا أو غير ذلك، يعني يكتب القرآن مقلوب أو غير ذلك مما يشابه بالصور فلا يجوز. أيضا من الأدلة على منع هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، أي أن الناس كانوا كل يبيت في مكانه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد ينادي في الناس أن اقطعوا كل قلادة من وتر في موجودة في رقبة بعير إلا قطعتموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة ما يعلق بقطع ما يوضع في رقبة الحيوانات البعير أو غيرها. أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة علقها في رقبته أو وضعها تحت وسادته أو وضعها في ثيابه أو وضعها تحت إبطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تعلق تميمة لأنه فعل فعلا من الشرك من أفعال الشرك، والله عز وجل لا يحب الشرك وبالتالي لا يحبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أيضا الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب الطب ورواه أحمد والحاكم، وهذا لفظ أبو داود بسنده عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، أي كان ذلك قبل إسلامها، يرقيني فإذا رقاني سكنت، أي أن عبد الله بن مسعود راوي الحديث عندما قال ذلك أمام زوجته فقالت له زوجته لما تقول هذا، لما نقل إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالت له لما تقول هذا؟ والله لقد كنت والله لقد كانت عيني تقذف، يعني العين ترف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله بن مسعود: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أذهب الباس، رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عندئذ علمها عبد الله بن مسعود ما كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تحدثنا قبل ذلك عن الرقية، وقلنا إن الرقية فيها رقية ممنوعة وفيها رقية مباحة أو جائزة. فالرقية لها شروط، الرقية لها شروط. أولا أن تكون الرقية بكلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الطب بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن إذا استخدمنا الرقية فلا بد وأن تكون الرقى خالية من الألفاظ الشركية، خالصة من النية التي يكون فيها نية الرقى بالأشياء غير المحمودة أو التي لا تكون من الكتاب والسنة، أن تكون الرقية باللسان العربي ومما يعرف معناه، لأن بعض الناس ربما يذهبون إلى الساحر أو الكاهن أو العراق فيتمتم بكلمات أو يكتب حروفا مفرقة أو يكتب كلمات مشبكة في بعضها لا يعرف معناها، فهذا أيضا ممنوع. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها، أي أن الإنسان الذي يطلب الرقية أو الراقي عليه أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها أو بذاتها، بل هي تؤثر بتقدير الله عز وجل، أي أن فعلها إنما هو بتقدير الله عز وجل، وليست الرقية بذاتها هي التي تشفي. أن تكون بالكلام الحق من العين والحمى، بالكلام الحق أي من القرآن والسنة، والرقية تكون من العين والحمى. أما التمائم فإذا كان المعلق من القرآن فلا يجوز تعليقه حتى ولو كان مكتوبا في لغة عربية صحيحة، بل لو كانت ورقة من المصحف مكتوب فيها آيات القرآن الكريم لا يجوز تعليقها ولا وضعها تحت الوسادة ولا وضعها تحت الإبط ولا ربطها في الثياب ولا أي شيء من هذا، لأن القرآن له حرمة فلا يجوز أن يفعل به ذلك. وهذا هو قول أهل العلم المحققين، وإن كان من غير القرآن، أي إذا كانت الرقية من غير القرآن فهو من الشرك الممنوع الذي لا يصح أن يفعله مسلم. أما الصورة الثالثة من صور الشرك، التبرك بشجر أو حجر أو غيرهما. ودليل النهي الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الفتن بسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما كان يفعل المشركين، أو كانوا كما كانوا يفعلون هم عندما كانوا مشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام غلظ لهم القول وقال لهم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وهم لم يقولوا اجعل لنا إلها ولكنهم قالوا اجعل لنا شجرة نعلق فيها السيوف كما كنا نفعل في الجاهلية. فالتبرك بالشجر أو بالحجر هذا من الشرك أيضا، هذا من الشرك أيضا، فيمنع التبرك بأي شيء. فالتبرك إنما يكون بالله عز وجل، فتبارك الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. ومن دلالة النصوص التي ذكرناها أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين تماما، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. من دلالة النصوص أيضا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أو لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني الإنسان إذا كان على باطل ثم انتقل إلى الحق أو عرف الحق فعليه أن يكون حريصا حتى لا يعود إلى شيء من الباطل أو أن يدخل الباطل في الحق الذي اعتقده، لأن هناك فرق بين حق خالص وبين حق اختلط به باطل. أيضا من دلالات النصوص أن الداعية عليه أن يقوم بسد الذرائع الموصلة للشرك، أن الداعية إلى الله عز وجل الذي يعلم الناس الخير وجب عليه أن يقوم بسد الذرائع الموصلة للشرك. أيضا من الصور الشركية الذبح لغير الله عز وجل، الذبح لغير الله عز وجل. والدليل من القرآن قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى فصل لربك وانحر. ومن السنة النبوية الحديث الذي رواه الإمام مسلم في سنده أن أبا الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب علي رضي الله عنه وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، أي ما كان يقول لي شيئا ولا يقوله للناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. أي أن هذه هي الكلمات الأربع التي أصر بها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لغيره من الصحابة ولكن أصر بها لعلي في موضع وأعلن بها لغيره في مواضع أخرى. من دلالات هذا النص أن هناك فرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فلعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز إلا بشروط، أما لعن أهل المعاصي على سبيل العموم فهذا جائز، ولذلك كان علينا أيضا أن نحذر من لعن الناس، لأن كثيرا من الناس إذا تشاجر مع رجل أو رأى رجلا لا يعجبه في تصرفه أو في شكله أو في أي شيء يقول لعنك الله أو عليك لعنة الله أو يقول الله يلعنك. هذه من الكلمات التي لا تجوز أن يطلقها الإنسان على معين، وإنما يجوز أن يطلق اللعن على أهل المعاصي على سبيل العموم. أما لعن المعين فله شروط، لأن أصل اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أما اللعن من الخلق السب والدعاء، السب والدعاء. فلذلك كان على المسلم أن يبتعد عن لفظة اللعن، وخاصة للمسلمين، وخاصة فلا يلعن مسلما أبدا، فلا يلعن مسلما أبدا، لأنه لا يرضى لنفسه أن يطرد من رحمة الله، فضلا عن أن يرضى ذلك لغيره. أيضا تغيير منار الأرض، ومنار الأرض هي الحدود التي تكون بين أملاك الناس، التي تكون بين أملاك الناس، سواء كان ذلك في أرض مزروعة أو في أرض مبنية أو في أرض ستبنى. تغيير منار الأرض في الحدود أو حدود الأرض، والمقصود به هنا المراسم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغييرها يكون بتقديم أو تأخير. أيضا الذبح لغير الله بأن يقال هذه الذبيحة لفلان، كما يقولون هذه ذبيحة للبدوي أو الدسوقي أو الحسين أو الرفاعي أو الشاذلي أو البرسي أو العباس أو أبو رواش أو غير هذه من الأسماء، وهو أظهر في التحريم وأشد أنواعه، أو مما يذبح للحم ولكن يقال فيه باسم المسيح، لأن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. ويشترط في من ذبح، ويشترط في من ذبح على غير اسم الله عز وجل أن يسمع حتى تحرم الذبيحة على من سمع، حتى تحرم الذبيحة على من سمع. ولذلك كانت ذبائح أهل الكتاب حلال لنا إلا إذا سمعناه يذكر ويقول باسم المسيح أو باسم الصليب أو غير ذلك، فإننا عند ذلك نمتنع عن أكل هذا اللحم. أيضا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والدليل قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإذا كان هناك مكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز لمسلم أن يذبح فيه حتى ولو كان لله، حتى لا يختلط الحرام بالحلال. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، وببوانة هذا مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الرجل يريد أن يذبح ذبيحة لله خالصة لوجه الله الكريم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أفي المكان الذي تريد أن تذبح فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هذا المكان يعتادون أن يأتون إليه ويعني يقومون بطقوس معينة في هذا المكان؟ قالوا لا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. ومن مدلولات النص أن تخصيص البقعة بالنذر، تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلت من الموانع، ألا وهي موانع الشرك. أيضا من مدلولات النص الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، ولو لم يقصد، كشم النسيم وكالاحتفال بعيد القيامة وكالاحتفال بالأشياء التي هي من أعياد النصارى أو أعياد اليهود أو أعياد غير المسلمين فلا يجوز للمسلم أن يتلبس بها أبدا أو أن يشاركهم في هذا. أيضا من صور الشرك النذر لغير الله، والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذور بسنده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أبدا. ودلالة النص وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في غير معصية الله، إذا كان في غير معصية الله. أما إذا كان في معصية الله عز وجل فلا يجوز الوفاء به. والصورة الثالثة من ألوان الشرك أو من صور الشرك الاستعانة بغير الله والدعاء لغير الله عز وجل. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء يكون من المكروه وغيره. وأنواع الدعاء: دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ودعاء عبادة، ودعاء العبادة متضمن في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فكل دعاء، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا للمسلمين يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. أما الاستغاثة بالتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق وطلب الرزق فهي لا تطلب إلا من الله عز وجل، لأنه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. ومن القرآن الكريم قول الله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله سبحانه: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسنده عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى قوله داخلين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ومن الآثار قول ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء. وقرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك يا أخي المسلم احذر الشرك وألوانه وصوره صغيره وكبيره، فإنه يؤدي في نهاية الأمر إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. بقي لنا أن نتحدث عن التوسل والوسيلة، وهذا ما سنذكره في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.